يا غنوة النيل يم الضفاير سلسبيل، تروي عطاش الزمن، تكتب تاريخ الوطن، وتعدي فوق المستحيل. حكاية من الزمن الجميل، يقدمها وفاء زكريا وإسماعيل دويدار. مستمعينا الأعزاء، كيف كانت تستخدم الرتب في لغة الحياة اليومية؟ وهل ما زال البعض منها يستخدم إلى الآن؟ كانت تستخدم الرتب مستمعينا الأعزاء منذ حكم الأسرة العلوية، أي حكم محمد علي باشا لمصر. فمثلا كانت رتبة الأفندي، وهو لفظ اقتبسه الأتراك من اللغة اليونانية، ومعنى الأفندي الصاحب أو المالك أو السيد، ويطلق على كل موظف بدواوين الحكومة حتى الدرجة الثالثة بترتيب الوظائف آنذاك. وكذلك يسمى أو يلقب بها كل ضابط بالجيش أو الشرطة أقل من رتبة قائم مقام أي عقيد، فهي تخص ملازم وملازم أول ونقيب ورائد ومقدم. ثم بعد ذلك وعلى نفس النهج أطلقتها عامة الناس على كل من يرتدي الذي الأفرنجي أي البدلة الكاملة، وأيضا على الأعيان. ثم تأتي بعد رتبة الأفندي رتبة البيك ومعناها الأمير، وكانت البكوية درجتين، المميزة والثانية، وتطلق على العسكريين برتبتي القائم مقام والأمير لاي أي العقيد والعميد. أما في الوظائف المدنية فكانت تطلق على موظفي الدرجة الثانية. أما لقب الباشا ويغلب على الكلمة أن أصلها الفارسي باتشاه، وهي درجتان، مير مران أي أمير اللواء، ورملي بكلر بكي تعني أمير أمراء. وكانت الباشوية تطلق بين العسكريين على الحائزين لرتبة اللواء فما فوقها. أما في الوظائف الحكومية بدواوين الدولة تطلق على موظف الدرجة الأولى فما فوقها علوا. وفي أعلى السلم الوظيفي أيام العلويين تأتي درجة الوزير، وكل وزير باشا. وإن كان الوصول إلى وظيفة معينة يقتضي الإنعام بالرتبة المناسبة لها، فمثلا كل مدير مديرية، وكل لواء في الجيش أو الشرطة، وكل وزير كان ينعم عليهم جميعا بلقب الباشوية. ثم مع مرور الزمن أصبح البك والباشا، أصبحت هذه الألفاظ ألقابا تمنح من صاحب الأمر دون الارتباط بوظيفة معينة. ودخلت الأغراض في الإنعام بها، وكانت أحيانا تمنح مقابل مبلغ من المال. وفي عهد عباس حلمي الثاني كان لها تسعيرة خاصة، وفي عهد الملك فاروق كانت تمنح مقابل خدمات خاصة، ومع مرور الزمن أطلقها الناس على كل ثري. وكانت تلك الرتب والألقاب تستوجب ألفاظا معينة في المخاطبة، فالأفندي حضرتكم، والبك عزتكم، والباشا سعادتكم، والوزير معاليكم، ورئيس الوزراء دولتكم. ورغم إلغاء تلك الألقاب إلا أنها في مجتمعنا المصري ما زالت تستخدم من باب الاحترام والتبجيل. غدا حكاية من الزمن الجميل، يكتبها عزة الجندي، إخراج هبة فؤاد.